الجسر. نبيد البهجة سجادة، نبيد البهجة سجادة، على دروبك متى مر. تنور في دروب الناس وتصبح للحياة راد لي. حصرية البروف ميوزك. عقد لؤلؤ مرصع در، كلامك حال زي سكر، وحاشاك الكلام المر. بهجت ثغرك المساء، عقد لؤلؤ مرصع در، كلامك حال زي سكر.